الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل، حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد عطف المؤلف رحمه الله على بيان العقيدة الصحيحة التي يجب اتباعها في كتاب الله جل وعلا، بيان الضد من ذلك وأشد مخالفة في باب كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه، القول بخلق القرآن. قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ خلق القرآن بدعة نشأت في الأمة قديما، وإن كان أصلها يهودية، وأول من عرف من هذه الأمة بأنه قال بخلق القرآن هو الجعد ابن درهم، فهو أول من عرف عنه القول بخلق القرآن، وقد تلقى هذا من ضال مبتدع خبيث هو بيان بن سمعان، وتلقى بيان هذه البدعة عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول بخلق التوراة. إذن سند هذا القول يرجع إلى اليهود، كما أن طائفة من القائلين بخلق القرآن بعد الجعد قد أخذوا هذا القول عن الصابئة والفلاسفة الذين ينفون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، ومن ذلك صفة الكلام. وقد أجمع المسلمون على أن القول بخلق القرآن كفر بالله جل وعلا، وأن القائلين بخلق القرآن كفار، وذلك لأن لوازم ومآلات القول بخلق القرآن كفر بالله سبحانه وتعالى وضلال عظيم. فإن القول بخلق القرآن يستلزم نفي الإلهية عن الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإله لا بد أن يكون متكلما، وهذا ما تدركه الفطر والعقول. ولذا نعى الله جل وعلا على عباد العجل بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل هذا على أنه ليس بإله لما كان لا يتصف بصفة الكلام، دل هذا على أنه ليس بإله. والأمر الثاني أن القول بخلق القرآن يقتضي نفي الربوبية عن الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الرب هو الخالق، والله جل وعلا يخلق بقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والقول بخلق القرآن وأن الله جل وعلا لا يتكلم وإنما كلامه إنما هو خلق من خلقه، فإن هذا يعني أن الله جل وعلا لم يخلق، لأن كلمة كن مخلوقة، فكيف يصدر عن المخلوق مخلوق؟ هذا يقتضي عند العقلاء التسلسل، والتسلسل في الفاعلين ممتنع عند جميع العقلاء، فلا بد أن يكون كن صفة لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون هذه الكلمة صفة لله جل وعلا غير مخلوقة. فاتضح أن القول بخلق القرآن يقتضي نفي الربوبية عن الله سبحانه وتعالى. أيضا وهو الأمر الثالث، إن لازم القول بخلق القرآن أن يكون كلام الله جل وعلا الذي هو صفة من صفاته مخلوقة، وبالتالي فيكون الله جل وعلا مخلوقة، تعالى الله عن ذلك، لأن الصفة لها حكم الموصوف، والعقلاء مطبقون على أن الكلام صفة للمتكلم، وإذا كان الكلام مخلوقا فالمتكلم مخلوقا، كما أنك أنت كلامك مخلوق، إذن فأنت مخلوق، أو أنت مخلوق فكلامك مخلوق، كلا الأمرين صحيح. إذن القول بخلق القرآن يستلزم القول بخلق الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا وهو الأمر الرابع، أن القول بخلق القرآن يقتضي نفي الإعجاز عن القرآن، فليس القرآن إذن معجزة، لأنه مجرد شيء مخلوق. ولذا لما كان المعتزلة وهم من أشهر القائلين بخلق القرآن، لما كانوا ملتزمين بهذا القول قالوا بعقيدة الصرفة. عقيدة الصرفة عند المعتزلة هي أن القرآن يمكن معارضته بمثله، يعني يمكن للمشركين أن يأتوا بمثله، وليس الأمر معجزا لأنه مجرد مخلوق، مثل ما خلق الله الشمس والقمر والشجر والحجر، فالقرآن كذلك، لكن الله صرفهم عن ذلك، يعني هم لهم قدرة أن يأتوا بمثل القرآن لأنه ليس كلام الله إنما هو شيء مخلوق، فلهم قدرة على أن يأتوا بمثله، لكن الله صرفهم عن ذلك. ولا شك في ضلال وانحراف هذا القول وتكذيبه لآيات القرآن. أيضا من لوازم القول بخلق القرآن وهو الأمر السادس، الاستهانة والاستخفاف به، لأنه مجرد شيء مخلوق، خلقه الله مثل ما خلق بقية الأشياء، وبالتالي فإنه لا يلزم تعظيمه ولا تقديره ولا إجلاله، هو مخلوق. ولذا التزم هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة ومن ركب في ركابهم، التزموا هذا، فأصبحوا لا يعظمون القرآن ولا يقدسونه ولا يجلونه، بل ربما استخفوا بحرمته وربما أهانوه لأنه ليس إلا شيئا مخلوقا، وبالتالي وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي هو كما مر بنا في درس أمس كفر باتفاق المسلمين. فمن أهان القرآن وهو يعلم أنه القرآن فلا شك أنه كافر بإجماع المسلمين. إذن هذه بعض اللوازم التي تلزم على هذا القول الخطير، وبه تعلم أن حكم السلف الصالح على قائلي هذا القول بالكفر هو حكم صحيح متجه. وإذا نظرت إلى مآلات هذا القول في الواقع المعاصر فإنك تجد لهذا القول شر الأثر، فإن طائفة من الزنادقة المعاصرين الذين ربما تسموا بالعقلانيين أو غير هذه التسمية تجدهم انطلقوا من القول بخلق القرآن إلى مذاهب كفرية ضالة. فإن من هؤلاء المعاصرين ولهم كتابات ومع الأسف لها رواج عند بعض الشباب والناشئة، تجدهم يقولون بناء على أن القرآن مخلوق بأن هذا القرآن مجرد نص أدبي يقبل النقد، ولذا يسلطون عليه معاول النقد. جل كتاب ربنا عن هذا الهذيان الذي يقعون فيه، بل هذا الكفر الذي وصلوا إليه هو مجرد نص أدبي، كلام مكتوب مخلوق مثله مثل غيره، ولذا يقبل أن ننقده في لفظه أو ننقده في معناه، ليس له قداسة. وتجرؤوا أيضا حتى قالوا بما أسموه بضرورة التحرر من تعظيم النص ومن سلطة النص، وأنه ينبغي أن نحرر عقولنا من سيطرة النص، يريدون بالنص كلام الله سبحانه وتعالى لأنه شيء مخلوق فليس له مزية وليس له تعظيم وليس له تقدير، وإنما ينبغي أن نطلق العنان للعقول حتى تبدع. أما هؤلاء اللاعقلانيين يريدون المسلمين الذين يتمسكون بكتاب الله جل وعلا، فهؤلاء لا يزالوا منغلقين تحت سطوة النص، والذي ينبغي الانعتاق من ذلك. تجرؤوا أيضا حتى قالوا بنظرية أسموها نظرية تاريخية النص، يعني أن القرآن إنما جاء لمعالجة قضية تاريخية معينة، وبالتالي فإنه ليس كتابا صالحا لكل زمان ومكان. القرآن كان مناسبا لتلك الحقبة التي كان الناس فيها بدائيين، كانوا عربا أجلافا يناسبهم هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه التشريعات، لكن في هذا الزمن الأمر مختلف. ولا ينبغي أن تبالغوا، هكذا يقولون، لا ينبغي أن تبالغوا في تعظيم نص القرآن وأحكامه، لأن القضية لا تتجاوز أن تكون قضية معالجة ماذا؟ تاريخية مضت وانتهت، ولم يعد القرآن صالحا لهذا الزمان الذي نحن فيه. وبنوا على هذا أيضا أقوالا تافهة أخرى، كقولهم بأن هذا القرآن قد دخله الزيادة والنقصان والتحريف إلى غير ذلك من هذه الهذيانات التي اتكأت على هذا القول الضال، وهو القول بخلق القرآن. لذا هذه المسألة لا تعجب من اهتمام أهل العلم بها وعنايتهم بتسطيرها في كتب أهل العلم إلى هذا الوقت. بعض الناس لم يفهم غور المسائل و حقيقة الأقوال المخالفة أهل السنة، وربما نعى على أهل العلم في ذكرهم لمثل هذه المسائل ويقول هذه قضية مضت وانقضت ولا حاجة لإثارتها الآن. الأمر ليس كذلك أبدا، الأقوال في الغالب لا تموت، الأقوال في الغالب لا تموت، بل تبقى ويكون لها جذور، ولكل قوم وارث. وبالتالي فإن القول بخلق القرآن نرى ثمراته المرة القبيحة في هذا الزمان الذي نعيشه، في كتابات وأطروحات ونظريات وتوجهات فكرية معاصرة ينبغي أن يكون المسلم على حذر منها. المقصود أن القول بخلق القرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله كفر باتفاق المسلمين، وإنما الذي عليه المسلمون أجمعون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى اليوم، هو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد أخرج الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر بإسناده قال سمعت يحيى قال سمعت إسحاق ابن راهويه قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار. عمرو بن دينار تابعي جليل رأى عشرة من الصحابة وأكثر، يقول لم أزل أسمع منذ 70 سنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أن الله هكذا قال الله خالقنا وما سواه مخلوق، الله خالقنا وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق، الله خالقنا وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق. فهذه هي العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر كما ترى إسناده أئمة في غاية الصحة، والآثار في هذا كثيرة جدا كلها تدل على إجماع أهل العلم على هذا الاعتقاد أن القرآن كلام الله. العلاقة بين صفة الكلام والقرآن علاقة عموم وخصوص، فالقرآن بعض كلام الله جل وعلا، الله عز وجل كلامه كثير لا يحصى، كلام يتعلق بالأمر الكوني وكلام يتعلق بالأمر الشرعي، والقرآن بعض كلام الله سبحانه وتعالى كما مر بنا هذا سابقا. إذن القرآن كلام الله يعني من كلام الله، صفة من صفات الله جل وعلا، منزل نزل من الله سبحانه وتعالى لأن الله في العلو، وبالتالي فإن جبريل عليه السلام سمع هذا الكلام من الله ثم نزل به من السماء إلى الأرض فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه كلام الله جل وعلا. إذن هو منزل غير مخلوق لأنه صفة الله جل وعلا، الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا بعض كلام الله، إذن هو من صفات الله جل وعلا، وبالتالي ما كان صفة لله فلا يمكن أن يكون مخلوقا. منه بدأ أو منه بدأ كلاهما صحيح، منه بدأ يعني البداية، ومنه بدأ يعني ظهر، منه خرج، هو أول من تكلم به، الله عز وجل ابتدأ الكلام به سبحانه وتعالى، ولذا فالكلام له سبحانه وتعالى والكلام منه سبحانه وتعالى. قالوا وإليه يعود، منه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود، إما أنه يعود إليه حكما ووصفا فيكون هذا تأكيدا للجملة الأولى، أو إليه يعود في آخر الزمان، فإن عند ابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن في آخر الزمان يرفع إلى الله جل وعلا، فعود هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى يرفع من المصاحف ويرفع من صدور حافظيه. إذن هذا هو ملخص معتقد أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه هي العقيدة التي توارد عليها المسلمون جيلا عن جيل من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد يقول قائل: كيف نقول إن القرآن كلام الله مع أننا نتكلم بالقرآن، نحن نتلو القرآن ونقرأ القرآن، فهل أصبحنا متصفين بصفة الله؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. القرآن بل أي كلام إنما ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا. القرآن يضاف ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، يعني لو قلت مثلا: أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس للأنام كتابه، هل تقولون هذا كلام صالح أو هو كلام المتنبي؟ ما رأيكم؟ هذا كلام من؟ هذا كلام المتنبي، ليس هو كلامي، لأنه هو الذي ابتدأ هذا الكلام. ولذلك لا يقول عاقل يسمع من ينشد شعرا لشاعر: إن فلانا أصبح شاعرا، يعني أنا الآن أصبحت مثل المتنبي لمجرد أنني ماذا؟ حكيت أو بلغت كلامه. لا يقول هذا عاقل، هذا الكلام ينسب إلى المتنبي لأنه هو الذي ابتدأه، وأنا مجرد مبلغ، أنا مجرد مبلغ أو راوي أو حاكي. وبالتالي فالكلام ينسب إلى الله جل وعلا لأنه منه ابتدأ، هو الذي ابتدأ، هو الذي تكلم به جل وعلا حقيقة. والناس كلامهم وأصواتهم وأحبارهم التي يكتبون بها والأوراق التي يدونون بها، هذه كلها مخلوقة. ولذا قال السلف: كلمة هي ميزان دقيق في هذه القضية. كانوا يقولون: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه قاعدة تضبط لك المسألة: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يعني صوتك أنت يا من تتلو كتاب الله جل وعلا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان سبحانه وتعالى. هذا الذي يصدر منا شيء مخلوق، كما يقول القحطاني رحمه الله: حركات ألسننا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فاني. هذه مخلوقة، ولكن الذي تكلم به هذا كلام الله جل وعلا غير مخلوق. إذا تنبه إلى الفرق، وتنبه إلى التلبيس الذي يدخل من خلاله أهل البدع على أهل السنة، فإن أهل السنة أهل عقول راجحة، يميزون بين الأشياء المختلفة ويفرقون بينها ويعطون كل شيء حقه وحكمه. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. إذن كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن هو كلام الله جل وعلا، على أي حال تصرف، نطقت به بلسانك فهو كلام الله، سمعته بأذنك فهو كلام الله، تلي في المحاريب، دون في المصاحف، وضع في أوراق، لا يخرج في كل هذا عن أن يكون الكلام ماذا؟ كلام الله جل وعلا. وإن كانت الأوراق والمداد والأصوات والأسماع كل ذلك مخلوق، لأن ذلك راجع إلينا وإلى ما بين أيدينا من المخلوقات. قال المؤلف رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه. وها هنا ينبهنا المؤلف رحمه الله إلى مزلق لبعض أهل البدع، وهو أنهم يقولون: القرآن كلام الله معناه لا ألفاظه وحروفه، وهذه ضلالة أيضا. المخالفات في باب القرآن تتلخص في أربع مخالفات تنبه لها. المخالفة الأولى: القول بخلق القرآن، هؤلاء صرحاء قالوا القرآن مخلوق مثله مثل الشجر والحجر والبحر والسماء والأرض، خلقه الله جل وعلا. طيب لماذا نسب الكلام إلى الله فقيل الله متكلم به؟ قالوا لأنه خلقه، وهذه ضلالة أخرى. سبحان الله العظيم، يسمى الله متكلما لأنه خلق الكلام؟ إذن يسمى قصيرا لأنه خلق قصيرا، ويسمى طويلا لأنه خلق طويلا، ويسمى أبيض لأنه خلق شيئا أبيض؟ تعالى الله عن ذلك. فهمنا يا جماعة؟ لا يقال عند جميع العقلاء للمتكلم إلا لمن قام به الكلام، وليس لمن خلق، وليس لمن خلق الكلام. إذن هذه هي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية قول من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما هو كلام الله؟ هو المعنى، وهذا المعنى هو الذي قام بذات الله سبحانه وتعالى، ثم الله جل وعلا خلقه، خلق ألفاظه في نفس جبريل أو في نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف بينهم في ذلك. إذن الخلاصة أن هذه الألفاظ التي نقرأها، هذه المدونة ألف لام ميم الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس، هذه ماذا؟ مخلوقة، وليست هذه كلام الله. وإن كانوا يتحاشون قول هذه الألفاظ مخلوقة، لكن هذا مؤدى قولهم. ولذا فإنهم يقولون إنه في هذه الكلمات المدونة في المصحف، نحن خلافنا مع المعتزلة خلاف لفظي، خلافنا مع الجهمية خلاف لفظي، فإننا جميعا نعتقد أن هذه مخلوقة ومحدثة، لكن المعنى هذا قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا صفة من صفاته. إذن هذه هي المخالفة الثانية، وهي في الحقيقة تؤول وترجع إلى القول بخلق القرآن. إنما هؤلاء قالوا بخلق القرآن بصراحة، وهؤلاء قالوا بخلق القرآن بمواربة لا أقل ولا أكثر. المخالفة الثالثة كما سيأتي هي مخالفة الواقفة، الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول القرآن غير مخلوق، نسكت، وسيأتي الحديث عن ذلك. المخالفة الرابعة مخالفة اللفظية، الذين كانوا يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء أيضا فيهم سؤال سيأتي إن شاء الله. إذن المؤلف رحمه الله ينبه هنا إلى مخالفة الفرقة الثانية، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما يقول هؤلاء. المعنى شيء وهو الكلام، والألفاظ شيء وهي ليست الكلام الذي هو صفة لله جل وعلا، هذا كله باطل. العقلاء جميعا يدركون أن الكلام مجموع الأمرين، انتبه لهذا، الكلام ماذا؟ مجموع الأمرين، المعنى واللفظ، ليس هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل الكلام مجموع الأمرين. قال تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، هذا كلام حسن ومتين. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لم يخرج بكونه مكتوبا، كتاب يعني فيه مكتوب، كتب فيه، لم يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا، وإن كان ماذا؟ وإن كان مكتوبا. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لم يخرج بكونه محفوظا عن كونه ماذا؟ كلام الله عز وجل. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لم يخرج بكونه ماذا؟ متلوا عن كونه كلام الله عز وجل. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يخرج بكونه ماذا؟ مسموعا، عن كونه كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، لم يخرج القرآن بكونه ماذا؟ مبصرا بالعين، عن كونه ماذا؟ كلام الله. وهذا أثر خرجه عبد الرزاق وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده صحيح. وكان السلف رحمهم الله يحثون كثيرا على أن يتلى القرآن من المصحف، وأن يدام النظر إلى المصحف، فإن في ذلك مزية وفيه زيادة في الخير. وفي هذا عدة آثار عن السلف رحمهم الله تجدها في كتب أهل العلم، ولا سيما في كتاب المصاحف لابن أبي داود. إذن مهما تصرف هذا القرآن بين كونه مكتوبا أو مسموعا أو منظورا إليه أو متلوا أو غير ذلك، لم يخرج في كل هذه الأحوال عن كونه ماذا؟ عن كونه كلام الله. قال والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. والآثار في هذا كثيرة، وإن شئت أن ترجع إلى كلام أهل العلم فارجع إلى كتب العقيدة المصنفة والمسندة، ولا سيما كتاب اللالكائي، فإنه حكى جملة كبيرة من أقوال أهل العلم في تكفير القائلين بخلق القرآن، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه وصفته، وأنه يعني كلامه وصفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. وهذا إجماع كما أسلفت بين أهل العلم، والله أعلم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه مسألة سبق الحديث فيها، وهي أن صفة الكلام تجمع بين كونها صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وكونها صفة فعلية باعتبار أحد الكلام. فمن حيث أصل هذه الصفة فالله عز وجل لم يزل متكلما ولم يكن معطلا عن الكلام ثم بدأ يتكلم. وفي هذا تنبيه على قول ضال من أقوال أهل البدع في هذا الباب، وهي أنهم يزعمون أن الله جل وعلا متكلم ومتصف بالكلام بحيث أنه مستعد للكلام وأنه متمكن من الكلام، ولكنه لم يتكلم بالفعل إلا في وقت معين بدأ يتكلم عنده، أو كما يعبرون، وهذا التعبير فيه ما فيه من عدم مراعاة الأدب مع الله جل وعلا، يقولون كان متكلما بالقوة ثم صار متكلما بالفعل، وهذا كله لا شك أنه ضلال وانحراف، بل لم يزل الله عز وجل متكلما حقيقة ولم يكن معطلا عن الكلام كما أسلفت، ثم كان هناك لحظة معينة منها ابتدأ الكلام، تعالى الله عن ذلك. إذن بالنظر إلى هذه الجهة فإننا نقول إن صفة الكلام صفة ذاتية، أما بالنظر إلى أحد الكلام فالقرآن من كلام الله جل وعلا وبعض كلام الله عز وجل، فإن الله عز وجل تكلم به لما شاء، تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، كذلك التوراة، كذلك الإنجيل، كذلك ما تقرأه من أحاديث الأحاديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذه بعض كلام الله جل وعلا تكلم بها سبحانه وتعالى لما شاء. هذه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، كما أن العلم صفة ذاتية، يعني العلم القديم القائم بذات الله جل وعلا، لم يكن في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات الله جل وعلا خاليا عنه، بل لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بهذا العلم. كذلك الأمر بالنسبة لكلام الله جل وعلا، قال كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، كما قال جل وعلا أنزله بعلمه، فاعلموا أنما أنزل بماذا؟ بعلم الله. ما معنى أنزل بعلم الله؟ قال السلف رحمهم الله: أنزل وفيه علم الله، أنزل وفيه علم الله، يعني الباء ها هنا للمصاحبة، الباء ها هنا للمصاحبة، فإذا كان أنزل بعلم الله يعني فيه علم الله عز وجل، وبالتالي فإن ما فيه من الأخبار فإنها من علم الله جل وعلا، وما فيه من الأحكام فإنها من علم الله عز وجل، وبالتالي فإن هذا القرآن حق وصدق، لأن علم الله عز وجل لا خطأ فيه ولا كذب، علم الله عز وجل يتنزه عن أن يكون فيه خطأ أو أن يكون فيه كذب، وبالتالي فهذا القرآن ماذا؟ حق، وهذا الذي أنزل عليه هذا القرآن صادق وجاء بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن هذا معنى قول الله جل وعلا أنزله بعلمه، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذن هذا هو النظر الأول، وهو النظر إلى هذه الصفة باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها. قال: وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، يعني باعتبار كما ذكرت ماذا؟ آحاد الكلام، فإنها صفة فعل، يعني متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يتكلم الله عز وجل بما يشاء إذا شاء متى شاء سبحانه وتعالى. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذن هذا الكلام المعين ليس كلاما أزليا، إنما يتكلم الله عز وجل به متى شاء، ولذا يقول الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما معنى محدث هنا؟ يعني حديث، يعني جديد، يعني تكلم الله به بعد أن لم يكن ماذا؟ متكلما به سبحانه وتعالى. إذن باعتبار أحد الفعل أعود فأقول هذه الصفة صفة ماذا؟ صفة فعل. إلى آخر ما أورد المؤلف رحمه الله، وكلامه واضح، واستدل في هذه النصوص على أن كلام الله عز وجل كثير جدا، بحيث أنه لا حصر له، فالله عز وجل لم يزل متكلما، والله لا أول له، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان كلام صفة ذات من هذه الجهة، يعني من جهة أصل الوصف، فمعنى هذا أن الكلام ماذا؟ لا يمكن حصره، كلام كثير. لو أن كل ما في هذه الأرض من مياه وبحار ومحيطات وزيد عليها سبعة أضعافها كلها أصبحت مدادا فإنها تفنى، وكلام الله جل وعلا لا يفنى. وكذلك لو كانت كل أشجار الأرض أقلاما فإنها تفنى، وكلام الله جل وعلا لا يفنى. نعم. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الجواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. هذه الفرقة الثالثة. نحن قلنا هناك من قال القرآن مخلوق، وقلنا هناك من كان عندهم يعني مواربة فوصلوا إلى النتيجة وإن كانت إن كان الأسلوب غير صريح، هؤلاء الذين قالوا هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. هذه الفرقة الثالثة الواقفة، قالوا: نحن لا نقول القرآن كلام الله ولا نقول إنه مخلوق، لا نقول إنه غير مخلوق ولا نقول إنه مخلوق، نقف ونسكت. وهؤلاء حكم عليهم أهل العلم بأنهم جهمية، لأن حقيقة قولهم هو قول النفاة وإن تزينوا بالسكوت. أهل السنة والعلم يا إخواني ليسوا سذجا، بل أهل فهم وذكاء وحكمة ومعرفة بالأحوال. هؤلاء الواقفة كذبة إذا كانوا يقولون إن سكوتنا عن جهل. ليس الأمر عن جهل، لأن هذه المسألة بحثت، تكلم بها كثيرا، بينها أهل العلم كثيرا، صنفوا فيها المصنفات وناظروا فيها أهل البدع، فالحجة قائمة. فلأي شيء يقف الإنسان في هذه المسألة؟ ليس ذلك إلا أنه قائل بخلق القرآن، لكنه يخاف من ماذا؟ يخاف من تشنيع أهل السنة عليه، ولذلك يلجأ إلى هذه المسألة. ولذلك كان رأس هؤلاء هو محمد ابن شجاع الثلجي، كان في عهد الإمام أحمد، وهو تلميذ المريسي، وكان السلف في ذلك العهد يسمونهم ترس الجهمية. يسمونهم ماذا؟ ترس الجهمية، يعني تدفع الشناعة عن الجهمية بسببهم، لأنه ببساطة يمكن أن يقول: أنا أسكت خلاص، لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وأتخلص من هذا الأمر، ولا يقول بالحق الذي هو ماذا؟ إن القرآن مخلوق. فأصبح قولهم وتوقفهم الذي يدعونه والذي يزعمونه وسيلة لانتشار ماذا؟ الضلال. إذن هو موقف من المواقف التي اتخذها الجهمية لدفع الشناعة عن أقوالهم من قبل أهل السنة والجماعة، ولا فيهم في حقيقة أمرهم يعلم أهل السنة أنهم قائلون بأن القرآن مخلوق، ولذلك يدفعون الشناعة بهذا. ليس إلا وهؤلاء من كان منهم محسنا كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يعني يفهم ويحسن الكلام ويعرف خباياه ويقول بالتوقف، فإنه جهمي ويحكم عليه بذلك لأنه لا عذر له. أما من كان عاميا أو كما ذكر الشيخ جهله جهل بسيط، يقولون الجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. الجاهل جهلا بسيطا هو الذي يجهل ويعلم أنه يجهل، وأما الجاهل الجهل المركب فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل. قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، فإن جهلي بسيط وجهل صاحبي مركب. يعني الحكيم توما هذا يضرب به مثلا للجهل المركب، يجهل ويجهل أنه ماذا؟ يجهل. سمي حكيما لماذا؟ حكيم باصطلاح بعض الناس بمعنى طبيب، إلى الآن يسمى في بعض الجهات الطبيب حكيما. هذا الرجل أراد أن يتطبب فقرأ في بعض الكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء، وكان الكتاب فيه تصحيف، فبدل أن تكون نقطة واحدة للباء كان فيها نقطتان، فقرأها ماذا؟ الحية السوداء شفاء. فبسم الله بدأ يقتل من هذه الحيات السوداء ويدقها ويطعمها للمرضى، فمات بسببه خلق كثير، فضرب مثلا للجهل المركب. المقصود أن من كان من هؤلاء البسطاء الذين يقولون قولا لا يدركون معناه، الإمام أحمد رحمه الله يدعو للتريث معه وبيان الحق له، فإن أصر بعد البيان والتعريف فإنه يحكم عليه بأنه منهم، بل هو شر من الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذه المغالطة أو الضلال الرابع في هذا الباب، وهو بدعة اللفظية الذين كانوا يقولون أو يقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما ضلال وكلاهما انحراف. من قال القرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضلال، كلامه ضلال، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فكلامه ضلال. لما؟ لأن كلمة اللفظ تحتمل معنيين، تحتمل معنى التلفظ الذي هو الفعل، وتحتمل معنى الملفوظ نفسه الذي تتكلم به، فلما كان الأمر كذلك لم يصح الإطلاق لا في إثبات ولا في نفي. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله: واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. ولذاك أنكر أحمد الإثبات ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. هذا مقام ينبغي فيه أن يكون الإنسان متكلما بفرقان، بعلم، باحتراز، لا يأتي بكلمات مبهمة. وهؤلاء اللفظية إنما هم أيضا وجه آخر من أوجه هؤلاء الجهمية النفات، فبدل أن يأتوا بأن القرآن مخلوق هكذا بصراحة وتحت ضربات وتشنيع أهل السنة عليهم، فإنهم تراجعوا قليلا وأتوا بهذه البدعة، فصاروا يقولون: نقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه الكلمة كلمة محتملة، لماذا لا يقول الإنسان الكلام القرآن كلام الله وصوتي مخلوق؟ هذا كلام ماذا؟ لا احتمال فيه. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ولم يقولوا واللفظ لفظ القاري، لأن اللفظ ما هو؟ ماذا تقصد باللفظ؟ هل تقصد تلفظك؟ وهذا حق، فإن التلفظ الذي هو الصوت وحركات اللسان هذه مخلوقة، أو تقصد الملفوظ الذي هو القرآن، وهذا لا يجوز أن يقال به. فلما كان اللفظ محتملا فإن السلف رحمهم الله منعوا وشددوا في إطلاق هذا اللفظ، لا من جهة النفي، يعني أن يقال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق لاحتمال أن يدخل في هذا بدعة الاتحادية الذين يزعمون أن الله جل وعلا والمخلوق واحد، اتحد الخالق بالمخلوق، ولذا فأفعاله وصفاته هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذا ضلال ومنكر عظيم. أو بالإثبات بأن يقال لفظي بالقرآن مخلوق فيراد به، يراد باللفظ الذي هو القرآن نفسه، فتعود المسألة إلى قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. الخلاصة أن كل هذه المذاهب ضلال وبدع وانحراف، والحق هو ما سلف من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: أنا في المدينة في اليوم السابع، يبدو إلى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، ما هو أفضل نسك؟ وشكرا. لا بأس بأن تكون متمتعا حتى لو سافرت في اليوم السابع، وهذا أفضل الأنساك بالنسبة للحاج، فإن كنت تريد الأفضل في التمتع لا شك أنه أفضل. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة في يوم النحر؟ نعم يجوز، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصح به لمن كان معه نساء، فإنه بالتجربة ومن خلال متابعة أحوال الحجاج في حدود علم القاصر تحصل دائما هذه المشكلة، وهي أن المرأة تؤخر، ربما تبقى على طهرها لكن مع كثرة المشي والتعب وتتقدم الدورة عن وقتها، وبالتالي فإنه يمكن إدراك وقت طهرها بأن تقدم الطواف، لأنه أكبر هم بالنسبة للمرأة هو أنه تأتيها عادتها قبل أن تطوف ماذا؟ طواف الإفاضة، وهذه مشكلة كبيرة لا سيما في هذا الزمان مع الرحلات، مع الحجوزات الطيران، مع ارتباط المرأة بحملة ولها وقت معين وسكن في وقت معين، وبالتالي فإنه أنا أنصح دائما أنه ما أمكن المبادرة بالنسبة للمرأة تهتبل وتقتنص فرصة طهرها أن تأتيها الدورة بغتة، فلتبادر إلى ذلك، وفي الشريعة ولله الحمد رخصة وفسحة. هل نحكم على القائل بخلق القرآن مباشرة بالكفر أم يبين له؟ لا، لا بد أن يبين له، فهذه من المسائل التي ربما يلتبس فيها الحق على بعض الناس لشبهة من الشبه، فلا بد من التريث وعدم التعجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يحكم على الخليفة الذي كان يضرب الناس بالصوت على القول بخلق القرآن، لأنه يرى أنه ما قامت عليه الحجة وأنه معذور بسبب الشبهة التي حصلت له. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم لا شك أنه يجوز أن تحلف بالقرآن، لأنك تحلف بصفة من صفات الله جل وعلا. هل صحيح أن قول الأشاعرة بأن كلام الله نفسي مآله إلى الخلق إلى القول بخلق القرآن؟ نعم، وهذا ما صرحوا به أنفسهم، هم يصرحون بهذا في عدد من كتبهم، صرح بهذا الرازي في بعض كتبه، وصرح بهذا الإيجي، وصرح بهذا غيرهما، بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة بالنسبة لألفاظ القرآن لفظي، فنحن وإياهم نتفق على أنه محدث يعني مخلوق. ما هو موقف الأشاعرة مما يتعلق بالقرآن؟ يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، وأما كلام الله فإنه معنى نفسي قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني قضية بدعية محدثة، هم أول من تكلم بها من العالمين، القول بأن القرآن، القول بأن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات وأنه شيء واحد لا يتبعض، هذا قولهم أنفسهم، وهم أنفسهم يصرحون بأننا أول من قال بهذا القول، وصرح بهذا القرافي في شرح تنقيح الفصول وغيره من الأشاعرة. من هم القرآنيون؟ القرآنيون أهل نحلة ومذهب رديء ضال، هم الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أو يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط، وأن أي حديث لم يدل عليه القرآن فإنه مردود، بل بمنتهى الوقاحة يقولون نحن نرده ولا عبرة ولا كرامة، هكذا يقولون، أي حديث لم يدل عليه آية من القرآن فإنهم يردونه ولا يأخذون به، ولا شك أن هذا القول كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب بالقرآن الذي يزعمون أنهم يقولون به. أليس الله جل وعلا يقول في هذا القرآن الذي يزعمون الأخذ به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هم أول من خالف كتاب الله جل وعلا، وبالتالي فإن مذهبهم كفر بالله جل وعلا. عافاني الله وإياكم من ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.